الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، بين في كتابه أن مصر يتعبد بذكرها، ومن ثم ضمنها آيات كتابه، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. هذه جزء من آية من كتاب الله تعالى، من قرأها في الصلاة يقرأها متعبدا بها لله، وفي جملتها مصر حرسها الله تعالى ورعاها. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام الأصفياء وفخر الأنبياء، بين في حديثه أن أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن قدر بلادنا عظيم وقدرها كبير. قدر بلادنا أن تبقى كبيرة، أن تبقى عظيمة. فمصر بالنسبة إلى باقي دول الإسلام وإلى باقي دول العرب هي الأخ الأكبر الذي يتعهد إخوته بالتربية والتوجيه، يأخذهم في حضنه الدافئ حتى إذا ما شبوا وتعلموا وتهيأ لكل منهم حالة عادوا عليه بالملام، لم يعترفوا بحسن صنيعه إنما يعودوا عليه بالملام وبالتخوين والتشكيك. هذا قدر الأخ الأكبر في كل بيت، كذلك قدر مصر هكذا، قدرها عظيم. وإن أعطى الأخ الأصغر الأخ الأكبر شيئا تجده يعطيه بمن، لذلك هذا قدرنا كبلد. أما قدرنا فقدر عظيم مشهور على مر التاريخ والعصور، وخاصة التاريخ الإسلامي. وبما أننا جميعا من أصول عربية، لكن انتمائي لبلدي ينبغي أن يكون أولا قبل انتمائي لعروبتي، لذلك ضمنت هذا اللقاء بعض الكلمات وبعض أبيات الشعر، فلربما شممت مني فيها عصبية، اعذرني مرة، أنا ما العصبية أردت، إنما أردت أن أبرز محاسن بلدي. لذلك لقاؤنا اليوم تحت عنوان هذه بلدي، هذه بلدي. شيء لمصر أم لعروبة الآباء ننتسب؟ هنا العلا وهناك الأصل والحسب. يا مصر يا كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر، أنت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة وبيت الإمارة ومقر السفارة ومهبط الوزارة. لا تنكري يا مصر حسن بلائنا، إنا لقوم صادقون كرام، لك ما أردت من الفدا، وهذه أرواحنا إن لم تفي الأجساد. من أين أبدأ الكلام وكيف ألقي عليك السلام قبل وقفة الاحترام؟ ففي عينيك الأيام والأعلام والأقلام والأعوام. يا مصر أنت صاحبة القبول والجاه، كم من قلب فيك شجاه ما شجاه، وما جئتك إلا ببضاعة مزجاه. يا مصر سنرعى أمانيك، من ذا سيفدي أمانيك سوى الأوفياء؟ سنروي ربيعك رغم الصقيع عبير الحنايا وعطر الدماء. وشعبك يا مصر درع الزمان، فلا تسألي غيره في البناء، ولا تبكي حزنا على ما وهبت، ولا تنظري حسرة للوراء. فهيا اضحكي مثلما كنت دوما، فإنك في الأرض سر البقاء. يا مصر أسأنا إليك، قسونا عليك، فهل تصفحين بدون التواء؟ يا مصر الحب لك أرض، والجمال لك سقف، والمجد لك وقف. قبل أن يدخلك الصقل وأيبك وقطز وأقطاي وبيبرس وقلاوون، كان كل منهم عبدا مملوكا، فلما دخلوك صاروا يحكموا ملوكا. فمصر هي شهادة الاعتماد، شهادة الاعتماد للعلماء والدعاة والقراء، والمهارة في كل فن. فالماهر في كل فن لا يعتمد في بلاده التي نشأ فيها، إنما اعتماده من مصر حرسها الله تعالى ورعاها. هي بلد إذا جاءها المرء متقلبا في محنة ردته شهما سيدا، وإذا دهاه الهم قبل دخولها فدخلها صافح سعدا سرمدا. إذن هذه بلادنا مصر ركب المحبين، لذلك تنادي زوارها أينما حللتم وارتحلتم وذهبتم وأقبلتم، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. يا أرض العز، يا قاهرة المعز، يا بلاد العلم والقطن والبز، سلام عليك. حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء وإن طال فينا زمان الحنين. فلا تحزني من زمان جحود، أذقناك في هموم السنين، تركنا دماءك فوق الطريق وبين الجوانح همس حزين. قل يا ابن بلدي، قل يا مصري للأخيار المكرمين الوافدين إليها مغرمين، والقادمين عليها مسلمين ادخلوها بسلام آمنين. ففي مصر تعانقت القلوب وتصافح المحب والمحبوب، والتقى يوسف بيعقوب، فصفق الدهر منشدا وخروا ليوسف سجدا. يا مصر لو تقدر الأقدار بالكرم لكنت سابقة الأمصار والأمم. في مصر ترعرع الشعر وسال القلم البديع بالسحر، فكان الفضاء لكتاب مصر صفحة بيضاء يكتب كل ما يشاء، فصارت العقول في ذهول من روعة المنقول والمعقول، وأذعنت القلوب في قبول ترحب بالشاعر المسقع والقلم المبدع والرأي المقنع. في مصر القافية السائرة والجملة الساحرة والمقالة الآسرة والفكرة العاثرة، عالم من الجنود والبنود والوفود. فمصر خلافة القادة وديوان الكتاب والحساب والأصحاب، ومحراب العباد والزهاد والأمجاد والرواد. في مصر الدهر يكتب من ذكرياته فنونا، ويبث التاريخ من صدره شجونا، ويسكب الجمال من إنائه فنونا. في مصر خطى الزمان تتسارع، والحضارات تتصارع، والأهرام تقص علينا خبر الأيام وأحاديث الأقوام وما فعلته الأعوام. إيه يا مصر، ألا تعلمي حادثات الدهر في ماضي السنين؟ إيه يا مصر، اذكريها وانظري أي شعب شعبك العاني الحزين، وكل الأمر إلى الله، فما لك في الدنيا سواه من معين. مالك الملك مضت أحكامه وجرت أقداره في العالمين، ما لنفس قوة في ملكه جل ذو القوة والحول المتين. في مصر سحق الطغيان ومزخت جنود الشيطان، ودمر فرعون وهامان، وأحرقت وثيقة الزور والبهتان، وارتفعت ملة الرحمن. في مصر عمرو بن العاص رحب به العوام والخواص، وفر الظلم في قدومه وغاص. لك يا مصر من الله السلام، يا أرض الكنانة وناصرة الديانة وحاملة التاريخ بأمانة، وحافظة عهد الإسلام في صيانة، وراعية الجمال في رزانة. يا مصر أنت كنانة الله التي لا تستباح، وللكنانة حامي، استقبل الآمال في غاياتها، وتأمل الدنيا بطرف سامي. في مصر تكتب الدموع على الخدود رسائل الأموات إلى الأحياء، وخطاب الأرض المفتوح إلى السماء. وفي مصر تنتقي الظلماء والضياء، والظمأ والماء، والصفاء والوفاء، ويتعانق الضحك مع البكاء، والفراق واللقاء، لتصبح الحياة في مصر مهرجانا لآلاف الصور والمشاهد، والذكريات مساجد ومعابد. في مصر تجمع الدهر في أرجائها جذلا، والغيث داعبها، والنهر والشجر. فيا مصر صبرا، فيا مصر صبرا على ما رأيت جفاء الرفاق لشعب أمين، سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياءً يشع على العالمين، فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم، غدا سوف يأتي بما تحلمين. في مصر أدب خلاق، وجمال سلاق، وسحر جذاب، وذكاء وثاق، وظل مستطاق، وأمان عذاب، نهر يتدفق، وحسن يترفق، ودموع تترقق، وزهور تتفتق، وأكمام تتشقق، ومقاصد تتحقق. ولست أقول يا مصر الوداع، شبت خيود الفاتحين، زرعوا على فمك الكروم فأينعت، طردوك وأنت مصر، وقاطعوك وأنت مصر، وحاصروك وأنت مصر، وعذبوك وأنت مصر، فما أنت يا مصر إلا مصر. في المصريين وجد الإسلام أعياده، كنتم يوم الفتوح أجناده، وكنتم مدده عام الرمادة، وأعدتم هيبته يوم التتر وزيادة، وحطمتم برليف وعتادة، وكنتم في العاشر من رمضان يوم العبور آساده وقواده. يا وطنا نفديه بالدماء والأنفس الصادقة الولاء، كل غال من متاع ودم لك يا مصر وما عز الفداء. ايه يا مصر خذي ما شئته، ولداع المجد منا ما يشاء. في مصر علماء وحكماء وكرماء وحلماء وشعراء وأدباء وأطباء وخطباء ونجباء وأذكياء وأولياء وأصفياء وأوفياء، هي التي أبناؤها شهب عن حق مصر ما بها وسنوا. ساد الإخاء على الجميع، فلا رتب تميزها ولا مهن. بلد تقاربت القلوب بها، وتناءت البيئات والسنن، لا جنس بل لا دين يفصلها، والإلف ممدود له شطن. سلام على مصر في الآخرين، كانت خزانة المسلمين، ومدد المجاهدين، وسلة الخبز للجائعين، ومقبرة المستعمرين. أهلك الله أعداءها، ثم قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. أنت يا مصر بسمة في فم الحسن، ودمع الحنان فوق الخدود، أنت في القفر وردة حولها الشوك، وفي الشوك عزة للورود. بوركت يا أرض السنابل، يا روض الجمادل، يا بلاد الخمائل، في مصر لطف الهواء وطيب الغذاء ونفع الدواء وصفاء الماء. مصر التي ليست منابتها خلسا وما في مائها أسن. مصر التي أبدا حدائقها غناء لا يعرى بها غصن. مصر التي أخلاق أمتها زهر سقاه العارض الهتن. مصر التي أخلاقها حفل ويدر منها الشهد واللبن. كذب الأولى قالوا محاسنها توهي القوى وجنانها دمن. فهي التي عرفت مروءتها أمم ويعرف مجدها الزمن. لله أنت يا مصر، بنوك أهل سعة في الحفظ وفصاحة في اللفظ، منهم سادات القراء وأئمة الفقهاء، إذا قرأ منهم القارئ كلام الباري تكاد تميد السواري، وينسكب مع ندى صوته الدمع الجاري، وإذا خطب فيهم الخطيب بذاك الكلام العجيب سمعت البكاء والنحيب. الأزهر الزهي له منن عظمت دونها المنن، فلتحيا مصر وليمت عون أزمتها، ولترق أوج السعد يا وطني. مصر بلد الحديث المحبب والحرف المستر والروض المعتر، سقاها الله الغيث المدرار وحماها من الفتن والأخطار وصانها من لوثة الأشرار. إخوتي الكرام، هذا شيء تحرك به خاطري، فأردت أن أطوع القلم لله ليكتب شيئا أبرز به عن بلدي. لماذا؟ حتى يعرف ابن بلدي قدر بلدي. إذا علم ابن مصر قدر مصر لا سعى في تخريب ولا في تدمير ولا في تعكير صفو الحياة على من يحيا على أرضها ويتنفس هواءها. وإذا علم قدر بلدي أجنبي ما تكلم فيها إلا بما يطيب. لذلك ينبغي لأبناء مصر أن يرحم بعضهم بعضا، وأن يرأف بعضهم ببعض، وأن يرفق بعضهم ببعض، وأن يسعى كل منا غيره في طريقه لنسر معا على طريق واحدة بقلب واحد وعزم واحد، عسانا أن نجتمع فنلقن عدونا درسا أننا لن يكون بين حروب، نعطي غيرنا درسا لنعنون له أننا على منهج الأباء نسير. تاريخنا حافظ، إنما المجد ما بناه والد الصدق وأحيا فعاله المولود. فلا ينبغي لنا أن نهدم مجدا بناه آباؤنا، هذا يضرب هذا وهذا يزيح هذا، لا، فمن أشار بسلاح لغيره وقف على جسر جهنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قتل معصوم الدم وهو يعتقد أن الإسلام لا يعصم الدم كفر وارتد. وإذا التقى كل منهما بسلاحه فالقاتل والمقتول في النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إخوتي الكرام، هذه رسالة أردت أن أوصلها إلى كل مصري أبي. الله أسأل أن يحفظ مصرنا من الأخطار والأشرار ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وتدبير المدبرين وتخطيط المخططين، وأن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن يصلح ذات بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، جعل البركة 10 أجزاء، جعل في مصر وحدها 9 أجزاء، ونثر في العالم كله جزءا واحدا. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد الذي قبل هدية المصريين واستعملها في حياته. تعرفون هدية المصريين؟ لما راسل النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس أسلم تسلم وقرأ الرسالة، أعجب المقوقس بما في الرسالة فرد على الرسالة برسالة وهدايا، رد عليها برسالة وهدايا، بين في الرسالة أنه على علم بأن نبيا بقي، ثم ضمن الرسالة بأنه أرسل له بعض الهدايا، أرسل له جاريتين ماريا وسيرين. ماريا النبي عليه الصلاة والسلام فأنجبت له إبراهيم. فالمصريون أخوان إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، والمصريون أخوال إبراهيم ابن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يعي كل مصري هذا. ومن ثم المصريون رحم الأنبياء، رحم الأنبياء الهدية ماريا وسيرين. سيرين أعطاها لحسان بن ثابت وأرسل له دابة يركبها، وأرسل له غلاما، وأرسل له في رواية عسلا من بنها، وأرسل له كذلك قباطية من مصر. القباطي ثياب كانت تنسج في مصر، ثياب قطنية خالصة. فتسر بماريا واستعمل واستخدم الغلام وركب الدابة ولبس القباطي. لبس النبي عليه الصلاة والسلام القباطي المصرية، وأرسل له المقوقس كأسا من زجاج، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب فيه. واستخدام الهدية وقبولها دليل على تقدير من أهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما خلا ذكر مصر لسانه لا في حياته ولا في مماته. في حياته تنبأ بفتح مصر وأوصى الفاتحين خيرًا بأهل مصر، وعند وفاته كما عند البزار في مسند البزار من حديث ابن عباس وهو يقص خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس: قالوا يا رسول الله ففيما نكفنك، ففيما نكفنك، في عرض في طول الحديث ففيما نكفنك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في ثياب هذه إن شئتم، أو في حلة يمنية، أو في بياض مصر. في بياض مصر يعني كفن أبيض منسوج من قطن مصر، أو في بياض مصر. هذا قاله وهو على سرير وفاته، على سرير وفاته في لحظاته الأخيرة قال: أو في بياض مصر. لذلك هذا قدر مصر. فينبغي لكل مصري أن يجعل يده في يد غيره ممن يسكن البلاد. بينا أن الجنس لا يفرق حتى ولا الدين فرق أهل مصر، لم يفرقها الدين. فهل تفرقها الأهواء السياسية اليوم؟ لذلك يعني نجأر إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها. أخي الكريم، هذه الجمعة الخاتمة في الشهر الميلادي وهي جمعة الأيتام، ما ينبغي أن تنسينا مشاعرنا اليتامى. جد على اليتيم بالكفالة والتوجيه والتعليم والتأديب، وترضه حتى تجاور حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في الفراديس العلى، لأنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاص المصريين، اللهم أحسن خلاص المصريين، اللهم أحسن خلاص المصريين، واصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بين المصريين واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا، وتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم كما فرجت على المصريين في العاشر من رمضان، ففرج عن المصريين في هذا اليوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم اجمعنا على كلمة سواء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.